آمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المبشرات ومع فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حياك الله فضيلة الشيخ حياك الله نسعد مرة أخرى بالاجتماع وبالالتقاء بك وبالالتقاء أيضا بإخواننا المشاهدين وأنا أكثر سعادة بك ومشاهديك ومستمعيك أهلا وسهلا بكم جميعا بارك الله فيك وفيك بارك إن شاء الله سنواصل الحديث عن المبشرات يا اللهم بشرنا يا رب العالمين بالخيرات إن شاء الله واجعلنا وإياك من المبشرين آمين يا رب العالمين لكن فقط نذكر بشكل سريع ماذا هو عنوان حلقتنا في الأسبوع الماضي فبشر عباد نعم هذا من فضل كنا نتحدث في إطار أن الله سبحانه وتعالى يبشر عباده الذين يعني وضح القرآن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فهذه الحلقة الماضية كانت تعتبر مقدمة لحلقة اليوم جميل. لأن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فهناك حسن وأحسن فيجمعهما الإحسان جميل إذن موضوع حلقتنا في هذا اليوم وعنوانها هو وبشر المحسنين اللهم اجعلنا منهم يا رب آمين يا رب العالمين أنت أخبرتني فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية بأن هناك درجات الإحسان هي أعلى درجات العبادة لله سبحانه وتعالى فهناك إسلام ثم إيمان ثم إحسان كما ورد في صحيح البخاري عن حديث المشهور جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن الإسلام ثم سألوا عن الإيمان ثم سأل الإحسان فكنا نتعجب يسأله ويصدقه فكان أكبر درجة وأعلى درجة هي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنها لك ولكن هذه الزاوية من زاوية الإحسان جميل سنتحدث الشيخ بشكل مفصل إن شاء الله وحول محاور كثيرة في هذا اليوم أهلا وسهلا لكن أعود مرة أخرى لإخواني المشاهدين والمستمعين بأننا سنتواصل بعد الفاصل وفي هذا اليوم بإذن الله مشاهدين الكرام يمكنكم التواصل معنا عبر الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال الأرقام التي ستظهر على الشاشة وسنخصص كذلك الوقت الأخير من الحلقة للرد على بعض أسئلتكم الواردة عبر SMS انتظرونا بعد فاصل قصير حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم فضيلة الشيخ ندخل مباشرة في الموضوع توكل على الله وبشر المحسنين هذا هو عنوان الحلقة نريد أن نعرف ما هو الإحسان في البداية أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إن ارتبطت كلمة الإحسان بالإسلام وبالإيمان فهي تعني المراقبة جميل يعني إن ربطنا كلمة إحسان بإسلام وإيمان يبقى إذن الإحسان هو أن وكما ورد في الحديث إن أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أما إذا أطلقت كلمة الإحسان عامة هذا رجل محسن هذا من الحسن أن يصنع كذا هذا من الأحسن هذا صنع الأحسن هذا كان من المحسنين إذن هذا على إطلاقه فعل كل ما هو حسن أي شيء حسن جميل يسمى إحسانا والعلماء يعرفوه تعريفا لطيفا والإسلام ظاهر إسلام ظاهر بعدين يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان مشاهد ثاني مرة ثانية يعني الإحسان عبارة عن إيه إسلام ظاهر يعني إيه من المسلم هل من سلب المسلمون من لسانه فهذا يعني دي شجرة الإحسان هي الإسلام أن يظهر إسلام ظاهر لي لازم يظهر لأن ليس إسلامك أن تصلي وتصوم لا إسلامك أن أسلم أنا من لسانك وذلك لأن إن صليت وصمت ولم أسلم أنا لا من لسانك ولا من يدك فإسلامك مدخول فيه أو إسلام مغشوش أو ناقص يعني بلا شك لا يعني مش ناقص هو غير موجود هو تعريفه إيه قال من سلم المسلمون من لسانه إذن هاي الشيخ هذه النقطة هذا الأمر يتعلق بالآخرين بلا شك. من سلم المسلم من لسانه ويده. ما هو الإحسان كله قائم على الآخر. ما كيف أراك محسنا؟ إن أحسنت أنت لنفسك. ما الجميل في هذا؟ ما أنت يعني لابد أن تحسن لنفسك. أكيد. وإلا يصير الإنسان قاصر العقل. فكيف لا يحسن لنفسه؟ صحيح. صحيح. إسلام ظاهر مع إيمان باطن. الإسلام الظاهر هذا لا يعني لا ينبع أو لا تثمر أو لا نرى ثمرة الإسلام إلا على شجرة باطنة من الإيمان. فأن يكون الله وحده ولا شريك له، تكون محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبك لكتاب الله، حبك للسنة المطهرة، حبك لعباد الله، كل هذا عبارة عن يعني إيمان باطن في داخل قلب ينبت عنه أو يثمر إسلاما ظاهرا من فضل الله سبحانه وتعالى. أرى أعماله علي، إسلام ظاهر وإيمان باطن، ثم إحسان. يكمله إحسان مشاهد. يعني ما أنا لو عملت يعني إيه العدل فقط دائما، يعني العدل فقط يعني اخذ حقي واعطيك حقك كما ذكرنا في الحلقه الماضيه، يعني الفرق بين العدل والفضل بالضبط كده. فانا اعيش دائما في دائره العدل، طيب وبعدين فاين الاحسان؟ اذا ولكن دائما الاحسان اذا بالنسبه للبشر يكون افضل لكل من اساء اليك وان تتحمل انت اذاه. هذا هو اكبر درجه من الاحسان. يعني ما اصنع انت تعاملني بخير فارد عليك بالخير، تزورني ازورك، تحسن جواري وانا احسن جوارك. ايضا درجة اخرى طبيعي انك تحسن للفقير، تحسن امر طبيعي، لكن الاصعب لكن ان تصل مثلا الرحم الكاشح، هذه يعني هذه ليست سهلة على النفس الانسانية. يعني الرحم الكاشح يعني كل ما ازور عمي يقطب جبينه في وجهي، كل ما ازور عمتي تقطب جبينها في وجهي، كل ما تزور جارك وانا اطبب عليه. فهؤلاء ان احسنت اليهم هذا هي درجة الاحسان الكبرى، الدرجة الكبرى. لماذا؟ لماذا؟ لأن أي عمل ضد هوى النفس هو عمل صالح. لا تأمرك النفس بخير أبدا أبدا، لا مش ممكن. فأنت ضد هواها، فإذا أحسنت يقول ربنا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب أحسنت أنت إلى فلان الذي أساء إليك، عارف الإحسان بيعمل إيه؟ يصير هو أسير إحسانك، فيبدأ تقلم في أظافر الشر نحوك. بعد ما كان يعني سبحان الله العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب أعداءه، والعلماء يقولون يعني يعني أن ألف صديق ليس بكثير، ولكن عدو واحد هذا كثير. ففيه ناس من غبائها تنزع وتقلع شجرة الإحسان وتعدد اعدائها، ده اللي هو يفتح على نفسه ايه ابواب جبهات كثيرة. فانت ايه خلي العدو عدوا واحدا، زي قال لابراهيم بن ادهم. طب انت يعني لا ليس ابراهيم بن ادهم عشان بس حاتم الاصم مع استاذه شقيق، لان في اخوة اخوات ربنا يهدي الجميع يترصدون لاخطار. لما اقول العالم الفلان او العالم ما فرقت، يعني مو ناخذ الحكمة. احنا مقصدنا في هذا البرنامج فضيل الشيخ أن نوصل العبرة للناس، أن نوصل الموعظة الفائدة. أحيانا ربما أنا الشيخ أو أنت مثلا من غير ما نقصد نبدل في اسم من أسماء، فهذا أمر أتوقع في ساعة الشيخ. طيب حاتم الأصم كان أستاذ تلميذا لشقيق البلخي 30 سنة. قال ماذا استفدت مني؟ قال والله استفدت منك أمورا 8 فقط. فقط انا مش هقول 8 لان لا وقت لها لكن نفردها مرة اخرى نذكر، يعني نذكر ما, ما, ما, ما, ما يراقب بتاعه. قال رأيت ان كل واحد يعادي قريبا له او ندا له او حاسدا او محسودا، ونظرت في كتاب الله عز وجل فوجدت ان القرآن يحثني على عدو واحد. قال ربنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذته هو العدو الاساسي، فلما قهرته صرت محبوبا عند الله وعند الناس. يا سلام جميل. يعني هو صاير ايه ما جمع كل الاعداء، قال مين العدو؟ ما هو اصلا ممكن يعني ايه عدو؟ واحد يحسدك والله الحاسد هذا لا يضر الا نفسه. قال الشافعي الا قل لمن بات لي حاسدا، اتدري على من اسأت الادب؟ اسأت على الله في صنعه، لانك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بان زادني وسد في وجهك ما بطل. صحيح. اذا الحاسد ضر نفسه، والحاسد عنده مشكلتين. مصيبة الحاسد نفسها، ومصيبة أن يرى النعمة عليك. يعني عنده كارثتين من يبقى ناحية. يبقى يعني والعياذ بالله يبقى ناراً. نعم. ناراً والعياذ بالله. لأنه هو هو أصلاً كل ما يرى يعني جديداً عندك مصيبة. علاوة على مرض الحسد أساساً. طيب. فلما أنت ترى يعني حاسداً. يحسدك في مال. في علم. في كذا في كذا. لن يضرك إلا أذى. أو لن يضرك إلا بإذن الله. خلاص. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اذا القضيه هي ايه؟ لو انا لو رجل عاقل نبيه مسلم ذكي والمؤمن بطبيعتي كيس فطن واقول انا من اعدائي. لا. اعدائي هو الشيطان. هو عدوي. سواء شيطان الانس او شيطان الجن. وما هو الشيطان؟ هو الذي يغويني ويأخذني من طريق الاستقامة لطريق الانحراف. يأخذني من طريق الهداية لطريق الضلالة. يأخذني من الذكر إلى الغفلة. يأخذني من الاستقامة إلى الانحراف. يأخذني من الكلام الطيب إلى الكلام القبيح. يأخذني من مجمع المسجد والقرآن والعبادة إلى مجامع أخرى. هذا هو الشيطان الحقيقي أو العدو الحقيقي. فإذا اتخذته عدوا خلاص ظهر على الإيه؟ الإحسان إسلام ظاهر. يقام على يقيمه ايمان باطن يكمله احسان المشاهد. يعني احسان مشاهد كل ما اشوفه اقول والله ما شاء الله عليه الله اكبر يعني سبحان الله العظيم يصنع الخير ولا يريد ان ايه ان يعرف عنه احد. كان كما قلنا الصحابي يخادع زوجته ليلا يعني يخدعها كما تخادع الام وليدها فيقوم من جوارها يصلي كي لا يشعر به احد الا الله. يا الله يعني الاخلاص حتى مع زوجته ما يريد ان زوجته هذا الاحسان. ليه لان الزوجه لو علمت مثلا انت تخرج كل شهر كذا ممكن يدخل انت عندك شويه رياء ممكن تقعد تدرش معها مره يا شيخ انت ما تعمل خير كيف انا اعمل خير انا اخرج لكن لو عملت حتى مع الزوجه حتى مع اقرب المقربين طبعا لان دي علاقه بينك وبين الله ولذلك هذا الكتمان العمل بالذات اللي هو الصدقات السر لان احنا عندنا العلانية ينفقون اموالهم ايه سرا وعلن السر هو الصدقة والعلانية هي الزكاة انا ما اخرج خذ يا فلان خرج هذه الزكاة لان حتى اشجع هذا امر فرض واجب هذا لكن الصدقات السرية حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه هذه ايه من السبعة الاول الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فانت لما عايز تعمل خير يعني خبئه يعني يبقى ايه مخبأ سبحان الله فهذه هي لمحة عامة عن تعريف كلمة الإحسان. طيب شيخ في نقطة أنت تطرقت إليها وما أكملت الحديث عنها. نعم. أن الإحسان أو الشخص المحسن غالبا ما يستعبد أو ما يعني يملك أيوة. الشخص الآخر ليتعامل معه. فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. قال شاعرنا أحسن إلى الناس تستعبد مودتهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. يعني الإحسان ده عبارة عن إيه؟ شبكة صيد يعني شبكة نعم. مؤلفة يعني عبارة عن ايه عن فخ تصطاد به ها قلوب الناس جميل يعني هي جميل. هي لخير الدنيا والاخره يعني انت لما يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه فتصاد انه وقع في فخ المحبه اذا جاز التعبير جميل. وقع في فخ فلما يقع في فخ المحبه لان انت ايه زرعت اصلا هذا الفخ بالخير وفخ اصطياد الخير زي اللي بيصاد الفراشات الجميله لا تدخل الا فراشه ملونه جميله سبحان الله فانت تصطاد قلوب الناس الخيره بما تصنع من من من من احسان سبحان الله اما واحد لما يقول هذا ارد عليه بالسوء وهذا اكيد له صاعين وهذا ضربني قلم اديله اعطيه اثنين وهذا اساء الي اسيء اليه طب وبعدين انت صرت مثله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا مثله صح ولا لا؟ صحيح. قالوا يا ابن عبد العزيز ان فلان وفلان وفلان سيدنا عمر بن عبد العزيز شربوا الخمر اقم عليهم الحد قال ان فلانا كان بينهم وكان صائما قال به فابدا لماذا؟ لانه جاب النص الايه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثنا انكم اذا مثلهم فاخذ النص انت قاعد يوصيهم ليجي ايه اللي مجلسك وصيهم سبحان الله بامكانك أن تنهض أو تترك المجلس الله يرضى عليك يعني مش حد قيادك مش حد ماسك مسدس ويقول لك ها إن لم تجلس أنا قتلك لمسألة أخرى يعني حتى إذا ما ارتقيت لدرجة النصح والأمر معروف أترك المجلس ده شوف يقولوا العلماء كلام خطير يقول من كان في معصية، مضطر يعني. واحد مثلا موجود رئيسه في العمل وهو قاعد غصب عنه، فمن كان في معصية وأنكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها، ومن كان بعيدا عن المعصية وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. لأن الأعمال الأعمال منسوبة على إيه؟ أو متصلة بالنية، قائمة على إيه؟ على النية. فالإحسان ده عبارة عن يعني إسلام ظاهر يبدو عليك، يقيمه يعني إيمان باطن داخلي، نعم. وبعدين يكمل هذا الإحسان المشاهد. ده يعني نظرة عامة على الإحسان. جميل. فضيلة الشيخ، يعني ننتقل بعد ما عرفنا الإحسان الآن وتعرفنا عليه وتحدث أيضا عن بعض الجوانب الجميلة في الإحسان، هل هناك درجات لهذا الإحسان أم هو إحسان طبعا. واحد؟ هذا ما شاء الله. في أول شيء بس عايزك إيه تكون يعني تاخد بالك معايا، لأن أنت تنوب عن المشاهدين. أكيد. ففي إحسان في النية والأحوال، النية النية الداخلية. أول شيء العلماء يقولوا الإحسان في القصد اللي هو إيه الداخلي، ثم في الأحوال، ثم إحسان في الوقت. هذا كلام عالي، كلام كبير على الشرح، ولا مش على الشرح؟ لا أكيد أكيد على الشرح. أكيد طيب. طيب. تعالى للإحسان في القصد. يقول ابن قيم الجوزية وهو طبيب قلوب، دائما لما تقرأ هذا كلام لك وللمشاهدين ولي، أنا أصلا أنا أميل لأسلوب ابن قيم لأنه أسلوب فيه رقة، أسلوب الإيمانيات والروحانيات، إسلام فيه يعني كلام فيه لغة قلوب. يختلف عن شيخ ابن تيمية. ابن تيمية علامة، ابن تيمية فقيه، نعم. فقيه الأمة، شيخ الإسلام، لا يشق له غبار، ولكن كان في أسلوبه جفاف لأن الحق دائما ثقيل. لكن ابن قيم الجوزية تلميذه كان رقيق الحال لأن كلامه قلبي، يعني كلامه يكده خارج من القلوب. فكان يقول لك إيه الإحسان في القصد بتهذيبه علما، يهذب القصد علما بالعلم، يعني هشرح هذا الكلام، بتهذيبه علما، ثم ابرازه عزما. جميل. ثم ابرازه عزما، ثم تصفيته حالا. نترجم هذا الكلام العربي، علما وعزما وحالا. تمام. طيب يعني تهذيبه علما، ما ينفعش القصد يكون عن جهل. لما تلاقي واحد بيطوف حوالين الضريح هو قصده ايه؟ المحبة، هو يحب هذا صاحب القبر بالضبط. لكن هل هذبه علما؟ ابدا، لم ياخذ العلم، انما يطاف حول الايه؟ حول الكعبة. لكن هو لما يعمل كده بايه؟ يبقى خرج عن العلم، يبقى لازم يستشير. صحيح. لازم ايه؟ يروح لاهل العلم يقول لهم ها اسالوا، ينفع ولا ما ينفعش؟ يهذبه علما ثم يبرزه عزما. قصده دائما ان يكون عنده عزيمه وهمه، مثلا نصرة دين الله. يقول طب انا خدمت الاسلام ايه اليوم؟ ها؟ طب اولادي مين اولاد ياكلها اقدمه؟ زي ما عملت امراه عمران، قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني ايه؟ يعني 100% ابدا، ما فيش لاي حد تاني، فتقبل مني انك انت السمع العليم. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، او في قراءه بما وضعته، وليس الذكر الأنثى في خدمة الايه؟ المسجد. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إيه اللي حدث؟ اللي حدث كان اليتيم في بني إسرائيل يأتوا له بالكفيل. فكانوا أهل الخير في أيامهم، كان لسه بني إسرائيل فيهم من الخير، فكانوا يعني مين يتقدم ليكفل هذا اليتيم ليأخذ ثوابا؟ فلما يتكاثروا يعملوا قرعة، يضربوا ايه؟ سهم. يعني سهم؟ يجيبوا قطع خشب في الخير، في الخير. يا سلام. سبحان الله. وهذه لنا جميعا، يعني يجيب قطع خشب وكل واحد يكتب عليه اسمه، حسن، عمر، خضر، محمود، وهكذا. صح. ويلقوها في الايه؟ في البحر، يلقوها في البحر الميت. تمام. وبعدين الخشبه اللي هي مكتوب عليها اسم القدح هذا لما يصل الاول هو ده اللي يكفل الفائز، اللي يكفل اليتيم او اليتيمة. سبحان الله. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون، كانوا يختصموا القضية تنافس. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، وليس الذكر كالانثى، واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ايه اللي حصل؟ فتقبلها ربها بقبول حسن. دخلنا على الإحسان أهو. فتقبلها ربها بقبول. بأي قبول؟ يعني شوف الله لما يتقبل. الله أكبر. تقبلها، تقبل من؟ مريم. وتقبل أيضا دعوة أمها. قد يكون تقبل مريم وتقبل دعوة أمها وهبتها لله سبحانه وتعالى. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تاني مرة أخرى يعني قبول إيه؟ حسن. حسن ونبات إيه؟ حسن. حسن سبحان الله. وكفلها زكريا. مش جاب لها أي كفيل؟ كفيل يأكل مالها، وصي يأخذ أموال أولاد أخيه وأولاد أخته، لا، إنما كفلها إيه؟ زكريا نبي رسول سبحان الله، اختيار من الله سبحانه وتعالى. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء وغير حساب. أنا عايز بس أتكلم عن الإحسان في درجة العبادة. أن مريم وهي صحيحة البدن هكذا في فتوة شبابها، وهي بنت في قوة الشخصية وقوة القوة الجسدية، يأتيها رزقها رغدا. يأتي زكريا يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف. أن لك هذا؟ فما كلفها رب العباد بعمل، وإنما يأتيها الرزق إيه؟ من عند الله كده، الله اعلم الملائكه تاتي، المهم ياتيها الرزق كده. لما كانت وهي تضع سيدنا عيسى كانت في اضعف حالاتها. صحيح. الوالده لما تضع عايزه امها واختها وعمتها وخالتها. صحيح. واحيانا يعني ام زوجها يعني اذا رضيت عنها يعني ما شاء الله الحمام. باب المداعبات ليس الا يعني طبعا، وهي كامها طبعا اكيد. ف واحيانا شيخ تحتاج الى مستشفى وطبعا يعني اقصد الى مجموعه سبحان الله كيف تكون ضعيفه فيها. الله يرضى عليك. تيجي ساعه الضعف ووضعت وبشرها من تحتها لا تخافي ولا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريه، هو بعدين هزي لك بجذع النخله تساقط عليك. طيب بالله عليك وهي في هذا الوطن النفساء، النفساء المراه التي وضعت الان اضعف اضعف خلق الله. صحيح. بعد اضعف حاله من حالاتها، اضعف من اي حاله في تاريخ حياتها، في هذه الاونه يقول ايه؟ هزي اليك بجذع النخله، ها ساقط عليك رطبا جميعا. قالوا الرطب طبعا فيها نوع من الانزيمات بياخذوه كده ويضيفوا له بعض الاضافات يوقف النزيف عند المراه بعد الولاده. ما علينا في قضيه الاعجاز العلمي، لكن يعني هي طبعا انا اجده واحترمه، لكن أكيد. القضيه ان بس ايه الشاهد من القصه، الشاهد من القضيه. فالقضيه ان ليست يعني ان خالق الاسباب هو الذي يسر لعباده اسبابها. صحيح. فشوف النظريتين هناك كانت في قوتها وفي شبابها ما كلفها ابدا، ولكن هنا ياتي ليكلفها ليظهر لنا الاسلام قيمه العمل. طيب شيخ، هنا في المساله الثانيه الله عز وجل كلفها بان تهز الشجره جذع النخل، جذع النخل وهي لن تهز. اكيد جذع النخله ما يعني لو اجتمعوا عليها الرجال لن يهزوا ألف رجل ولا ليظهر لنا قيمه العمل كما ذكر. تمام تمام. وايضا حتى موضوع الاتكال ومش اتكال. تمام تمام. طيب في المساله الاولى وفي حالتها لماذا كان الله عز وجل يرزقها وياتيها بالرزق وهي جالسه ما كلفها بشيء؟ لا لا لان هو انت هي القضيتين لشخص واحد في ارتباط، ارتباط كبير. ليه؟ لان انت يا عبد الله مهما تطرق من اسباب فأنت إنما ترزق بحول الله وقوته لا بعملك. العمل ده سبب لكن ليس منتجا لمسبب. لا. بمعنى إيه؟ أنا في بطن أمي أكل عن طريق إيه؟ الحبل السري. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. طيب بيصل الغذاء كيف؟ كامل 100%، لا فيه لا يحتاج إلى هض ولا يحتاج إلى إيه ولا ليس له فضلات أبدا. تمام؟ لا. ولا يحتاج إلى تنفس. طيب ليه؟ الذي يعطيك وأنت لا تتحرك وليس لك علم ولا عقل ولا بصر ولا سمع ولا حركة ولا شهادة ولا إجازة علمية، هرزقك يا عبد الله وأنت في بطن أمك. ولما تخرج بقى تظن أن إيه أنت العملك هو إيه؟ تبقى قارون النزعة، تقول إنما أتيته على علم عندي، أنا سهرت، أنا تعبت، أنا حصلت الشهادات، حصلت الإجازات، أنا ذكرت، أنا وصلت الليل بالنهار، أنا سافرت، عملت دراسات جدوى، أنا عبقري زماني، أنا سبحان الله إنما أنا وأنا أنا وأنا وأنا. هل أنا بتاعته تكبر؟ قالوا لا، تعال أنت في بطن أمك سبحان الله العظيم. ولذلك يقال في كتب التفسير يا كريمي لما خفت عندما نقر الخضر الإيه خرق السفينة. قال يا رب خفت أن نغرق. قال يا كريم ومن الذي نجاك عندما أمرنا أمك أن تلقيك في التابوت فتقذفك في اليم يقذفك اليم يلقيك اليم بالساحل فأخذك عدو لي وعدو لك. من الذي حماك؟ قال أنت يا رب. قال أحميك صغيرا وأولي وأمنع عنك حمايتي كبيرا. هذا مثال لكل واحد فينا عشان أما نعبد الله على الإحسان إزاي؟ ما هو ده عبادة الله على الإحسان. ما احنا نرجع تاني لقضية الإحسان لأنه هو المحسن سبحانه وتعالى هو الذي أحسن إلينا رغم أننا ما قدمنا شيء. سبحان الله. قبل أن يعني نقدم وهو يعطينا ويحسن إلينا. وبالله عليك أنا الذي لما أنام مش النوم أخو الموت. نعم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت يرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طب بالله عليك أنا لما أنام من الذي يشغل هذا المخ أو هذا العقل الذي يقول له ضخ الدم من الناحية الفلانية ضخ الدم من الناحية الفلانية والتنفس شغل الجهاز التنفسي شغل الجهاز الدوري بالعكس ده أنا آكل 3-4 كيلو والله أعلم أو أكثر أو أقل وأنام سبحان الله والمعدة تعمل تهضم النشويات لوحدها الطريقة والدهنيات لوحدها والسكريات لوحدها والسوائل لوحدها والحر لوحده والحلو لوحده والحمض لوحده لا إله إلا سبحانك يا خالق. فدي نعم هذا من إفضال إحسان الله علينا ولكننا لسنا من الشاكرين سبحان الله. الله مستعان. طيب شيخ يعني هذا الإحسان يقودنا إلى نقطة أريد أن تكملها هذه الأنا وأنا وأنا ما لها مجال أبدا. الله عز وجل يحسن عليك من قبل أن تتاح لك الفرصة بالعمل. ما هي كده يعني إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. رأى استغنى بإيه؟ بعقله وعلمه سبحانه. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينة وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. إلى الآن العلماء لا يستطيعوا أن يتنبأوا بالزلازل. مين اللي أقوى من العلماء؟ من اللي أقوى من جهاز الأخطر؟ من الكلاب والقرود والحيوانات تهيج الحيوانات وطيور حديقة الحيوان قبل الزلزال وتنبح الكلاب. الله في أجهزة عند هؤلاء بدون أعقل وربما أكثر عقلا وإدراكا من هذا الذي يدعي العلم ويدعي المعرفة لأنه إن لم يربط علمه بالله صار جاهلا. إذن لا فضل الإنسان إلا بفضل الله وإحسانه بس. فده أول نوع من أنواع الإحسان في القصد تحسن فهمت هذه فهمت. إيه؟ تمام. بتهذيبه علما ها؟ وإبرازه عزما لازم يكون إيه يكون بارد وبعدين وتصفيته حالا يعني إيه يعني حالتي مع الله أننا إيه مع مقادير الله سبحانه وتعالى أنا بالضبط في يعني زي ما أقول إيه إحنا كلنا جنود في جيش الدعوة إلى الله. طب نعمل إيه أسير حيثما أسير وأخف حيثما يوقفني. فأنت كالجندي من كان في الساقة فهو في الساقة ومن كان في المقدمة فهو المقدمة. يبقى كده يبقى أنت ما إيه ما شوف اختار ألا تختار ودبر ألا تدبر فربك يخلق ما يشاء ويختار. لماذا؟ لأنه يختار لك ما ينفعك ويفيدك ولكن متى؟ لا بطريقتك ولا بتوجيهك ولا بعقلك. طيب شيخ أنا أخشى أن نقع في شبهة أو في مسألة ربما يعني طرحت من قبل كثير. إذن لا أعمل لا الله عز وجل يختار لا لا لا قال إذا كان كل مقدر قال أعمله فإنما كل ميسر لما خلق له. الله هو هز إليك بجذع النخلة إزاي الصعي من أمنا هاجر بين الصفا والمروة تحت بند إيه صف النبي صلى الله عليه وسلم للجيش في في في, في بدر ويعني وردم الآبار المحيطة ببئر بدر ثم بعد ذلك يعني من كان له حق ثم بعد ذلك يقف ليدعو الله رب العالمين كل هذه أسباب. بالعكس ده المؤمن هو قضاء الله وقدره لأنه يعمل ومع العمل يأتي الخير. أنت بس أقم الأسباب أقم الأسباب بس الله هو ربنا لما يفتح لك باب للدعاء عارف ليه؟ إيمان. لأن الله سبحانه وتعالى عندما أراد لك الإجابة فتح لك باب الدعاء. يا سلام يسر بس لك العبد بس العبد يستعجل العبد يستعجل ويظن أن هي كده القضية أنه لابد أن يأخذ ما يريد بالضبط. لا ده هو يعني زي ما قلت ما قل وكفى خير مما كثر وألها قليل يكفيك خير من كثير يطغيك قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. يبقى الله عز وجل هو الذي يغني ويفقر بس لكن تعليك الأسباب هذه دي تصفيته حالا. يبقى اول درجه في درجات الاحسان ايه اللي هو الاحسان في القصد. ما هو الاحسان في القصد؟ اول شيء تهذيبه علما ان اهذبه علما ان ابرزه عزما ان اصفيه حالا. جميل. إذا بقي لنا من درجات الإحسان اللي ذكرتها الآن درجتين نتحدث عنهم بعد الفاصل. توكل على الله. إذا مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل وسنعود إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في حديثنا في هذا اليوم حول عنوان وبشر المحسنين، وتحدثنا قبل الفاصل عن درجات الإحسان فضيلة الشيخ وذكرنا القصد. تمام. وشرحناها. نأتي للأحوال. يعني الأحوال. انت ليك لك لسانان، لسان مقال ولسان حال. لسان مقال ان تقول لي انا سوف اذهب الى المكان الفلاني، لكن اقرا على وجهك ان حالك لن يذهب، يعني المسافه تاخذ من هذا المكان الى المكان الذي سوف تذهب اليه ساعه ان شاء الله، وانت باقي يدوب نصف ساعه، وان لم تلحق هذه النصف ساعه المصلحه التي انت ذاهب اليها قد اغلقت ابوابها خلاص. اذا حالك يقول بانك حالك هو، فانت تقول ايه لسان فدان ايه في الاحوال. ولذلك قالوا ايه؟ قالوا ان الـ الـ الاحسان في الاحوال ان تراعيها غيره. تراعيها غيره يعني ايه؟ يعني تغار ان تكون النيه لغير الله. تغار ان تكون النيه لغير الله. ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم بينما انا في الجنه رأى رؤيا وإذا بجارية تتوضأ على شاطئ نهر بجوار قصر. قلت لمن الجارية ولمن القصر؟ قيل لرجل من قريش. قلت أنا من قريش. قيل لرجل من أصحاب محمد. قلت أنا محمد. قيل لعمر بن الخطاب. فتذكرت غيرته فوليت. قال أمنك أغار يا رسول الله؟ إذن قضية الغيرة هذه أن تكون مصححة النية، الحال بتاعك يكون حالك قائم على ايه؟ على انك تغار ان يكون هذا العمل لله فقط بس ابدا. هذه غيرة مؤمن، وهذه غيرة محمودة، مش غيرة ان واحدة تغار من الزوجة الثانية، واللي يغار من صديقه انه تفوق عليه في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في العمل او غيره. وان تستر هذه الاحوال، يعني تسترها بايه؟ بان تعمل الحال وتحاول مثلا ايه لا تظهر انك عملت شيء. يعني حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. يعني هذا الستر. صحيح. تستر الحال. اذا شيخ كيف اوفق بين ما ذكرته بان حالك يقول بانك ستفعل، ولا انت تقول ان تستر الحال، كيف اوفق بينه؟ لا الحال ده لا يقراه الا صاحب حال. حالك لا يقراه الا صاحب حال. اشرحها لي يا شيخ. طيب. يعني الله يرضى عن انس وهو ذاهب لمجلس عثمان بن عفان، وقعت عينه على كعب امراه، فلما استوى بمجلس عثمان قال ايه؟ يدخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا؟ قلت عجبا، اوحي بعد رسول الله؟ قال كلا، انما هي فراسه المؤمن. ويقال ان واتقوا فراسه المؤمن انه يرى بنور الله. ولذلك في فيما يروى عن سيرة علي وعمر رضي الله عنهما أنه اشتقت لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فدعوت الله أن أراه في الرؤية في خلافة عمر. قال فرأيته في الرؤية في يده طبق رطب عليه الصلاة والسلام، فأخذ واحدة وضعها في فمه والثانية وضعها في فمه، فاستيقظت من الرؤية وأجد حلاوة رطب رسول الله في فمه. يا سلام. فقلت أبشر بها عمر، لأن الإنسان لما يرى رؤيا طيبة يبشر بإخوان الآخرين. نعم. فلما ذهبت رأيت الصلاة أقيمت، قلت بعد الصلاة دخلت جارية بيدها بعد الصلاة طبق رطب، فجلس عمر يعطيني واحدة، أول واحد يعطيه علي والثانية في فمي، فوالله أجد حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤيا. وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة، وأنا أشتهي من الطبق رطبا أخرى، فيقول لي عمر يا علي لو زادك الرسول لزدناك. يا الله كيف. ايوه دوختني الشيخ مرة اخرى. يعني هل عمر من خط علي اخبر عمر؟ ما اخبره. وراح من الصلاة اقيمة. قال طيب بعد الصلاة. فعمر اعطاه واحدة وبعدين الثانية وبعدين قاعد يوزع عمر علي يقول يا سلام علي يقول يا الله اكبر، ده في نفسه والله ده زي حلاوة رطب الرسول لسه احكي الرؤية لعمر. فلما هو بيتطلع قال يا علي لو زادك الرسول لزدناك. يبقى هذا صاحب حال. أحوال. نعم. لا يقرأ إيه؟ يقرأ حال من أمام. ها؟ سبحان الله العظيم. الحين شيخ هنا انا اوحي بعد رسول الله. انما هي فرصة البر. يعني هذه يعني هو عمر لما نادى على سارية اوحي بعد رسول الله. صح كده؟ ليه لماذا قالك؟ لان العبد لما يترك الدنيا يخرجها من قلبه يعني يحصل له امرين. الامر الاول يضعه الله في يده. لانه خلاص جعل غناه ايه؟ بين عينيه. لان غناه اصبح في قلبه. نعم. اصل الدنيا بتدخل في القلب يصير فقيرا فقرا مدقعا وان كان يملك المليارات. جعل الله فقره من هذا الكلام. بين عينيه. ما فقر بين عينيه يعني ايه؟ يعني شارب البحر. ها؟ لا يزيد شربه الا ايه؟ الا عطشا. الا عطشا. لانه ماء مالح، ماء مالح يعمل ايه؟ فده محب الدنيا. لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع. سبحان الله. هي كده؟ سبحان الله العظيم. لكن المؤمن غناه في قلبه. فلما الانسان يخرج الدنيا من قلبه يضعها اول شيء في يده، وبعدين قال يطلق له بصيرته. كان محمد بن سيرين لما يخرج لصلاه العصر او المغرب الناس ينظرون الى وجهه فيسبحون الله من مخايل النور التي على وجهه. يا سلام. يقول يا الله ايه هذا النور؟ ايه طب من ايه؟ هذا هو الحال شيخ. الحسن البصري كان اسمر او قريب الى ما بين السمره الى السواد رضي الله عنه. فكان يجلس كده في الدرس عليه بهاء غريب. فيقول يا بصري عهدناك ادم البشره، انت اسمر اسود، ايه الخير اللي عليك ده؟ سبحان النور الله. نور. يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. يا سلام. جرب بس. وانا الكلام لي الاول قبلك والاخوان المشاهدين والمشاهدين والمستمعين والمستمعات، يقولوا بس ايه؟ ركعتين في جوف الليل بصفاء نية بتجديد النية غيرة وسترها، والله سوف يكون حلاوة. اصل هي العلماء علماءنا كانوا الكبار يقولوا ان ايه يعني تحس ولا توصف. هي تدخل في مرحلة الاحساس ما تستطيع وصفها تماما. اقول لك ازاي اقول لك شيء بس يا اخي زجاجة العطر ده عطر جميل مش ما كده؟ يقول لك يعني ايه جميل يا سيدنا الشيخ؟ اقول لك يا شيخ عطر جميل يعني ايه؟ بالله اوصف انت كده؟ صعب. اوصف جمال العطر. صعب. او رائحته العذقة الذكية هذه ايه؟ تحس شما لكن ايه؟ لا توصف كلاما. صحيح. هذا المحبة، هذا هو الاحسان، هذه إيه؟ علاقة العبد برب. لانه قال لك من ايه؟ من غض بصره اطلق الله بصيرته. طب يجرب المشاهدين كده اللي هو مبتلى بواحد اسمه ابو اليزيد رضي الله عنه يحكي عنه ابن القيم في كتاب اظن عودة الصبر. المهم يقول هذا الشيخ يعني ابو اليزيد رجل صالح يقول اردت ان ادعو الله عز وجل ان يذهب عني فتنة النساء. خلاص يبعد عنه السكة دي تماما. قلت وهل دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء؟ فلما رأيته ما دعا قلت يجب أن تتأدب مع الله يا أبي اليزيد ولا تدعو بدعاء لم يدعو به رسول الله. يا سلام. قال فرزقني الله عز وجل أن حجز بيني وبين فتنة النساء والله ما أدري إن كانت القادمة امرأة أو جدار. يا الله. هذا بدون لا يدعو من غير لأنه صحح النية. هذه إيه؟ تراعيها غيرة وتسترها تضرفا ثم تصححها تحقيقا اللي هي ايه؟ الاحوال. نعم. صححها تحقيقا يعني انت ربنا رزقك حال. يعني ايه حال؟ يعني تقرا قران كده مثلا في بعض الصالحين عهدناهم ونحن نجلس عند اقدامهم عندما كانوا يعلموننا يقول لك يا اولاد يا شباب تشمون الرائحه الزكيه هذه؟ يا اخي والله ما انا اشم لكن هو يشم. هذا حال مع الله. واحد يشعر كده بخشوع اثناء الصلاه مش عايز يخرج. واحد من الصالحين قال والله يشعر بلذة شجعت نفسي ان ادخل الصلاة 20 سنة ثم اردت ان اشجعها للخروج منها 20 أخرى. ها يا الله. يبقى وصل بيه الحال ازاي؟ ابدا خلاص يعني هو خلاص دخل هو زي ايه فضل يصعد لغاية ما وصل للقمة ولما وصل للقمة صار فوقها. يعني كان يجاهد نفسه الله في اول 20 سنة هو جاهد فوجد حلاوتها بعد كده عايز يخرج مش عايز خلاص خلاص لا يرضى بالله بدينا لا يرضى عن الله بدينا سبحان الله. ثم تاتي الى الاحسان في الوقت وده النوع الايه الثالث. انت دلوقتي ايه الإحسان في القصد والأحوال. الإحسان في الأحوال ثم الإحسان في الإيه؟ في الأوقات. قال ألا تزايد المشاهدة أبدا. يعني إيه؟ ألا تزايد المشاهدة. ألا تزايل، لا تترك، لا تترك المشاهدة أبدا. تشاهد إيه؟ تشاهد نعم الله عليك. إيه أكبر نعمة؟ أكبر نعمة ممكن تقول أنا نعمة الإسلام. صحيح. صح ولا لا؟ نعم. ولا في نعمة أكبر من نعمة الإسلام؟ مش الشافعي كان يقول يا ربي رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، رزقتني الجنة وأنا أسألك؟ طيب نعمة. نعم. طب ما تخرب الصورة، خلي واحد مش مسلم، واحد من غير إسلام، طب صحة الأزمات يعمل إيه؟ مش دايما نقول يا بؤس من ليس له رب، يا ريت يكتبها كل واحد. يا بؤس من ليس له رب. طب ساعة الأزمة يعمل إيه؟ ملوش رب، ها؟ له إيه؟ سبحان الله. له ماذا له؟ يعود لمن؟ لا، إذا كسبت الله فقد كسبت كل شيء، وإن فقدت جانب الله فقد فقدت كل شيء، وما عوضك عن الله شيء. اجعل حكمة في حياتك، هي كده. إن كسبت جانب الله، ياخد واحد يقول لك ده أنا خالي المسؤول الفلان، ده أنا ابن أختي مش عارف إيه، ده أنا ابن عمي. طيب ساعة الأزمة ابن عمك هذا جاله مرض خارج الدولة، لن تراه الساعة 3 بالليل، لكن لما رب العباد الساعة 3 الثالثة قبل الفجر بساعتين تقول يا رب، الملائكة يقول لك والله أصل ده مش مواعيد العمل. لا حاشا الله، حاشا الله، لأن بابه مفتوح، بل بالعكس إن بابه ليس له باب وليس عليه بواب. المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، بس العبد يلح في المسألة، يلح في المسألة، يا رب خليلك سيلقى في النار. هي القضية كده إيه؟ لأن تعودت الملائكة سماع دعاء الخليفة، تعودوا عليه. يونس لما تعودوا عليه قال يا رب صوت معروف في مكان غريب. سبحان الله، يبقى أنت ليك رصيد عند إيه؟ عند الملائكة. فلما يكون رصيد يبقى هم شفعاء لك عند الله. ألا تزال المشاهدة أبدا، يعني إيه؟ يعني دايما تشاهد نعم الله عليه. فلما تزالش نعم الله تيجي الابتلاءات. ليه الصالحين كانوا الابتلاءات تنزل عنهم يفرحوا؟ ها؟ الله، يروح واضع الابتلاءات دي جنب النعم، يقول لا إله إلا الله. شوية انفلونزا ولا شوية مرض. طب ما أنا دي 40 سنة صحيح، أنا عشت 50 سنة وسليم. إيه يعني لما يكون سنة مرض، سنتين مرض، شوية مرض، إيه المشكلة؟ الله، بالعكس ده إيه؟ ده ليك حالتين. إن شفيته هل أبدلته لحما خيرا من لحم ودما خيرا من دم، وصار على الأرض تشير الملائكة إليه، هذا هو الطاهر الشريف. السلام. طب مات، يموت شهيد. من الشهيد؟ قالوا اللي يروح يقتل. لا لا لا لا، المبطون شهيد، والمطعون شهيد، والمتردي شهيد، والحريق شهيد، والهدم اللي واقع عليه البيت شهيد، واللي في حادث سيارة سبحان الله. ثم قال والمجاهد في سبيل الله، والحمد لله شهداء أمتي كثير. هذا بده شيء عظيم. جالك المرض، الله اكبر، يبقى تمشي كده وانت ايه؟ وانت لان الله كتب للمريض هذا درجة عنده لم يصلها عمله. اوضح اكتر ازاي يعني؟ يعني مثلا كتب لهذا العبد درجة 90، عمله الى ان يموت لن يصل الى 60. طب يتحقق مراد الله كيف؟ ها؟ بأي يبتلى. ياخد 30 مع 60 بعد تحقيق مراد الله. يا سلام. وإذا أراد الله شيئا كان. إذا يعني شيخ المرض في كثير من الأحيان نعمة. في كل الأحيان، ليس في كثير، في كل الأحيان. ليه؟ ليه؟ أنا لما أعيش مدة لا أمرض لا أستشعر نعمة الصحة. صحيح. هذا أمر. يعني الآن المشاهدين جالسين الآن إيه؟ مشاهدون في البيوت كده عاملين كده، صح؟ صحيح. هذا الجلوس إيه؟ نعمة. متى يستشعرها؟ عندما لا يستطيع. الله يرضى عليه. لما يشاهدنا وهو نائم، او لا نستطيع نحن ان نجلس هكذا، او عندما لا يستطيع مشاهدتنا، او لما يستطيع مشاهدة خلاص، او هو سبحان الله يغلق عليه هذا الباب، او يكره هذه المشاهدة، فمن كرم الله ان يحببه. لذلك لما ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. عايز تعرف مقامك عند الله، يقول يا حسن يا بصري كم انا عند الله؟ قال له كم الله عندك. يا سلام. كده انت الله عندك كل شيء، يبقى انت عند الله كل شيء. والله سبحان الله، الدين عندك اخر شيء، خلاص انت لا تساوي في الدنيا شيء. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. لما يقيمك في طاعه، في تعليم ناس، في محبه مجلس علم، محبه العلماء، الذب عنهم، رفع لا اله الا الله، الحكم بالعدل، اداره المؤسسه بما يرضي الله، تقوى الله، انكار الذات، فانت عند الله عند الله كبير. لكن واحد تاني لا يحبب اليه الطاعات، تفتح له باب الطاعة يهرب، تفتح له باب المعصية سبحان الله. وإذا ذكر الله اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالإحسان في الوقت ألا تزايل المشاهدة، خلي المشاهدة النعم دائما إيه؟ أمامك. أمامك سبحان الله. ولا تخلط بهمتك أحدا، خليك مع الله بس، اوعى الهمة بتاعتك تقول إيه، تقول لا لا أنا عندي أولاد، أنا عندي عزوة، أنا عائلتي فلان، أنا مركز اجتماعي، أنا مرموق، أنا رجل مشهور، أنا لا لا لا. يوكلك الله عز وجل لهذه الأسباب. الله يرضى عليك، فمن استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. شوف ما زرعت تحصد، قلت لك هذه الإشارة من قبل. ضرب إخوة يوسف يوسف على يديه عند البئر كي يقع، تستبدل الأحوال، يصير يوسف على عرش مصر، ويأتي إخوته الذين ضربوه بأيديهم ليمدوا أيديهم، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ولذلك أنا أقول لك نصيحة ولكل المشاهدين والمشاهدات، اجعل من الحجارة التي تقذف بها مبنى تصعد فيه إلى جوار الله سبحانه. يا سلام. اوعى أبدا تهتم بما لا تقذف إلا الشجرة المثمرة، وكن مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر، حتى الزهر كما قال ينفح بالشذا حتى انوف السارقين. طيب سارق الزهر لا يشم منه الا راح طيب، ولا يقول والله ما دام سرقتني انا هطلع لك ريحه وحشه ابدا. تمام. طيب شيخ انا يعني اريد استطراد هنا في هذا الموضوع. نعم. وان نوصل هذه الكلمه وهذه النصيحه اللي ذكرتها للعلماء للمعلمين للمربين لكل يعني من يقذف في هذا الزمن. علمنا علماؤنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تهمه عن نفسه قط عليه الصلاة والسلام. هل ورد إليك ولا لحد من المشاهدين والمستمعين أن أن أنا لست بمجنون، أنا لست بكاهن، أنا لست بساحر؟ أبدا. هل قال هذا؟ ورد في حديث حتى ما أبدا. ما ليه؟ ليه؟ ليه؟ لأن أمامه مهمة كبرى، أمامه مهمة كبرى. إيه هي؟ تبليغ دعوة الله إلى عباد الله. هذه مهمة العلماء والدعاة والمصلحين، لا يهمهم أبدا ولا يضرهم أبدا كيد كائد ولا حقد حق. لأن الذين يهاجمون العلماء هم يهاجمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ورثته. وهؤلاء للأسف كما أن الحسن البصري لما قال لمن اغتاب أحد المسلمين عنده قال أنت فشركت في فتوحات كذا وفتوحات كذا، قال له لا أبدا، قال له سلم كل هؤلاء الأعداء منك وما سلم من عرض أخيك المسلم. ولحوم العلماء مسمومة وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة. من تقص أحد من عالم رباني إلا والعياذ بالله كانت نهايته سيئة. وفي ناس متخصصين للأسف في الهجوم على العلماء، وربنا يهديهم، لأن دي يبدو موضة العصر السنتين الأخيرتين. يعني فضل الله يعني ساعد العلماء كثيرا بهذا الهجوم، وازدادت درجاتهم عند الله عز وجل 100%. لأن سبحان الله هم يعني يعملون لله، وكل بني آدم خطأ ولا قدسية لأحد، وكل الناس يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض الشيخ عندما تكثر عليه هذه الشتائم خلنا نقول والملاحظات والانتقادات ربما يجد في نفسه ضعف أو فتور في الهمة أو يقول ما لي ولا الدعوة وما لي ولا الدين. أنا أقول له إن لم تهاجم فصحح نيتك مع الله. يبقى أنت شجرة غير طارحة، شجرة غير مثمرة، لولا أنك شجرة مثمرة لولا أنه كثر شانئوك وحاقدوك ومنتقدوك. لابد. ولكن نحن إذا وعظنا إذا أردنا أن نعد فالنصيحة على الملأ فضيحة، لا تدري صفحة في صفحات الإنترنت. صحيح. أنا مش عارف الرد على فلان وفلان، الذنب فيه وأنا فلان وفلان أخطأ. ويا ليته كان ردا، أحيانا شتائم. هذا تشهير بالله. نحن ما زلت أؤكد لا نريد جماعات تنطح ولا جماعات تشطح، نحن نريد وسطية تنصح بس. الحمد لله. إن شاء الله. طيب شيخ نعود مرة أخرى، ذكرنا الآن الإحسان في القصد والإحسان في الحال والإحسان في الوقت. تعال إلى يعني كيف أترقى في درجة الإحسان نفسه عشان أطلع في هذه الدرجات. أول أعلى الدرجات ما يكون الإحسان لله. يعني إيه لله؟ يعني سيدنا علي لما أراد أن يقتل عدوه بصق الرجل على وجه علي فأغمد عليه السيف، قال يا أمير المؤمنين أنت خلاص هتأفوز بي، قال كنت أريد قتله لله فلما بصق على وجهي خشيت أن يكون انتقاما لنفسي. لا، هنا تصحيح النية. صحيح. هو ده المحسن، والإحسان ده ما يجيش كده يعني فجأة ألاقي نفسي محسن. لازم في أمور مبنية من قبل، عايزة تربية وعايزة تهذيب. احنا ما نحصل على لاعب كرة قدم ولا لاعب كرة سلة إلا بعد يعني سنوات من التدريب العنيف والخبراء والمتخصصين والمتخصص في العضلات والمتخصص مش عارف في حمض اللاكتيك وحمض مش عارف ايه والفرد الاول عضلة دي مش عارف، وده ينفع يلعب ساعد ايمن ده بيلعب في في في في منتصف الفريق نشيط العطاءات او المعطيات اللي امامه. طب اذا كان هذا فما بالك بمن يحسن لله سبحانه وتعالى. اول شيء ما كان في جنب الله سبحانه، ان تحسن في جنب الله ان تطبق شرعه، ثم ما كان في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما تنصر السنة كلما صرت أنت محسن سبحان الله. لك أقول لك شيء، الناس تدعي الإحسان طبعاً. نعم. وأنا لا أرى صورة عملية في لا في البيوت ولا في المجتمعات. أقول لك إزاي زوج يعني شديد العصبية مثلا، زوجته فيها شيء من العصبية، هي مثلا 20% وهو 70%، لما نجمعهم على بعض اشتعل البيت خلاص. يأتي مرة تخطئ وكلنا خطأه ولا ايه؟ نعم. او هو يخطئ، طيب يجي هو اخطأ يستسمح لا تقبل، يستسمح لا تقبل، فتثور عصبيته. اين الاحسان هنا؟ اين احسانها؟ العكس نفس القضية، طيب هو اخطأ وخلاص. احنا في اولاد، في بيت، في عشرة، في في في في صبر، في في احتمال الاذى. الله، هو حسن التباعد ده عبارة عن كلام ولا عبارة عن عمل؟ فاين هو؟ أين الإحسان؟ أين الإحسان في العمل لما كل واحد يعمل دسائس ومؤامرات؟ روح لرئيس المؤسسة، خلي بالك فلان ده فلان كذا فلان ده بأربعة وجوه، يقول لك كلام وعند مش عارف يقول كلام، وذهب إلى معالي الوزير وقال كلام آخر وقدم. سبحان الله العظيم، واحد راح للحسن البصري قال فلان اغتابك، قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ يعني ما فيش رسول الشيطان غيرك يا أخي، سبحان الله. فتظهر هذا رسول الشيطان، شوف في فرق بين رسول الخير وفي فرق بين رسول نعم الشيخ. وكما يقول البعض يعني من حدثك حدث عنك، هو 100% من نم لك نم عليك، نم عليك 100% 100% 100%. هذا ولذلك انا اريد ان اقول نريد ان نفعل الاحسان تفعيلا عمليا في حياتنا بس، لان الاحسان احنا غير مكلفين بالاحسان خلي بالك، بس من احسن احسن الله اليك. شوف بقى احسانك انت واحسان الله، ولما يصير الاحسان عندك ملكه صرت لا تضيق ذرعا بمن ينتقدك ولا يهاجمك، بالعكس تحسن اليه تفرح، تحسن على ما شاء الله. احمد بن حنبل فضل يعني اللهم اللهم اللهم ارحم المعتصم، سبحان الله. لو كان لي دعوه مستجابه لجعلتها للحاكم، قال هكذا علماؤنا. نعم نعم نعم. طيب شيخ انتهينا من درجات ال لا ما انتهيناش، بس احنا بنتكلم لا يعني اريد ان انتقل الى محور اخر يعني آخر. جميل. طيب هذه الدرجات نريد الان ان خلنا نقول نشاهد صور هذا الإحسان. طيب تعال هناك الإحسان صور، ما هي صور؟ لا صوره، ادخل على كتاب الله عز وجل. نعم. تعال الإحسان جاء في صور كثيرة. أول شيء صور الإحسان هو عبارة عن التوحيد الخالص، لأن الله سبحانه وتعالى إيه يعني هل جزاء فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ليه؟ لأنك لما تحسن لمن أساسا؟ لله. أقول لك شيء، وزير أو مسؤول ارسل اليك مدير مكتبه، كويس، انا السكرتير الشخصي لمعالي الوزير. نعم. فانت عندما تجله وتحترمه انما تحترف به من الوزير، الله يرضى عنك، ولله المثل الاعلى سبحانه. الانسان اللي جالك ده خليفه من؟ قال اني جاعله في الارض خليفه، عبد لمن؟ لله. لله، فان اكرمته فانت تكرم رب العباد فيه. يا سلام. فإن وضعت هذه القضية أنها أكرم هذا، لأن أنا لما أكون سبب في إدخال السرور على هذا الله عز وجل، اللي خلى ربنا بيفرح بتوبة العاصي، لله أفرحه بتوبة أحدكم من إيه؟ من قضية الناقة والراحلة ودوى على السقاء وشو، صح ولا لا؟ يبقى أفرح أخطأ من شدة، تمام تمام تمام، وأخطأ من شدة، يبقى الله يفرح سبحان الله لتوبة عبده. طيب بذلك لما أنت تفرح لعبد الله لما أتاك، الله، هو انت تكرم عباد الله والله يرفع عنك كرمه؟ ابدا. واحد ماشي في الحرم يقول من وجد عقدا من لؤلؤ، من وجد عقدا من لؤلؤ، فواحد قليله ثلاثة ايام ما اكل ولا شرب، ماشي كده في عصر تابع التابعين، فقال هذا عقدك؟ قال في نفسه يمكن ايه، يمكن يعطيني شيء. قال وهو فقير وجائع وانا هذا عقد. قال نعم اخذ عقده ومشى. دائما الناس زمان كان حكايه الامانه تعاد الى صاحبها خلاص. الناس عملوا يقول لك اعطيني منها 10% 10% 10%. شوف ناس يفعلوا في الحياه اشياء ما مش بين 10% مقابل الاحسان. مقابل ايه؟ لا لا لا ما فيش احسان ولا غيره. مقابل يعني الواجب مقابل البيع والشراء هذا. المهم يعني المهم ف خلاص يعني شيخ خليني اسال سؤال. كان بامكان واجد العقد هذا من يجد العقد أن يبيع العقد أن يساوي طبعا ما يرجع العقد. لا يساوي يطلب مقابل. أنا اعطيته اعطيني 25% من تبعه الراجل بدل ما يفقده كله يفقد ربعه. صحيح. مرت الايام وذهب الى ساحل البحر عند جده ركب سفينه مبحره وارفعت به الى جزيره مع ناس. نزل فريق مسجد دخل يصلي فارتفع بصوته قليلا فاكتشف ان صوته جميل. قال تحفظ القران؟ قال الحمد لله. تعلم اولادنا؟ قال اعلم اولادكم. جاله شغل فورا. جميل. بركه القران. بركه القران. الله اكبر. والله كم اكرمنا كتاب الله حرام. ومن اكرم كتاب الله اكرمه منزل الكتاب. المهم فالمهم قالوا طب انت هتعلم اولادنا ما ينفعش تعيش وسطنا كده. فين زوجتك فين اهلك؟ قال لي زوجه. قال خلاص نزوجك كرمه في خير وبركه. جميل. فادخلوها على بيت فيه جاريه فدخل هو ما شاف فضل يحملق اليها. قال عيب يا شيخ انت من حافظ القران يعني انت ليك نظره صحيح حلال بس مش بهذا المنطق. افزعت الجاريه. قال ما افزعتها انا انظر وكأني رأيت هذا العقد من قبل. في عقد في رقبتها. قال والله أصل أبوها رحمة الله عليه كان بيحج من 7 سنوات أو من سنين يعني. وكان يدعو الله سبحانه وتعالى دائما في كل صلاة اللهم زوج ابنتي من شاب صالح كالذي وجد عقد. يا سلام. فأوصل هو لما صاحب الأمانة خد العقد بصاحبته. فاصبر يجيلك فضل الله. هو ده الإحسان. هو ده الاحسان سبحان يعني ربما لو اخذ العقد في يومها او اخذ ولا حاجة ولا او ساوم حتى يعني وبعدين اكل وشرب وانتهى. فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ثم ياتي الاحسان في القران بمعنى الايه النصر والغنيمه. ان تمسسكم حسنه تسؤهم فتجي هنا في الايه الغنيمه. حسنه تجينا في ايه؟ في نصر الاسلام عظمه الاسلام سبحان الله. شوف الاسبوع الماضي كنا في مؤتمر في جنوب افريقيا عن الايدز. ربنا يحمي أمة المسلمين. آمين يا رب. ويشفي كل مريض يا رب. آمين يا رب العالمين. مشرف على المؤتمر الأمم المتحدة. وتتساءل الجهات العالمية من علماء المسلمين كيفية حماية البشر من الإيدز. كم تشعر يا حسن بعزة الإسلام أن الإسلام هو الذي يحمي البشرية إذا أرادت البشرية الحماية. في كلمة الافتتاح كنت أقول إن رب العباد سبحانه وتعالى يقول ليظهره على الدين كله. مش معنى إن يظهره يعني 6 مليار يدخلوا في دين الله. لا. عند لحظة الأزمات لا يختار العالم إلا ما في دين الله عز وجل. لأن ربنا لما حرم ارتكاب الفواحش وحرم الاتيان في الحياة وحرم كذا وحرم كذا وحرم كذا وسبحان ما ظهر منها وبطن. كل هذا إيه؟ مصلحة ابن آدم. فلو سار الوقاية منها. فلو سار الإنسان على المنهج خلاص. كرم الله. نعم. فانظر الى نعمة الله الكبرى. هذه نعمة ما بعدها نعمة. نعم. يأتي ايضا بمعنى الايه بمعنى قول المعروف ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ها غير ايه؟ ادفع بالتي احسن. النتيجة فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب الواقع يقول ايه؟ يقول يا سيدنا الشيخ ده انا رحت لعمي زي ما انت قلت ودفعت بالتي احسن قطب بجبينه في وجهي وطردني وقال لي انت بخيل زي ابوك وانت حرامي زي ابوه وانت كذا وكذا. يبقى فين عم الشيخ؟ اقول له لا لا لا لا ادفع بالتي احسن. هذه جانب المعادله. نتيجه المعادله ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. انت لو دفعت باخلاص نيه كانت النتيجه. لكن انت رحت رجل لقدام وعشرين رجل للخلف. رحت وانت ما عندكش نيه ولا هروح اليقين. الشيخ اليقين ضعيف بقى. اليقين ضعيف او ذهب ليجرب والله لا يجرب معه ابدا. لا بد ان تتعامل مع النصوص القرانيه بيقين. بيقين، مش يقول له اصل سيد الشيخ انا سمعتك تقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طب وما يعني في ايه؟ يقول طب ايه رايك اجعل لي مخرج وانا اتقي الله. قلت طب طب هو فت هو عايز مساومه، عايز ياخذ النتيجه من قبل ان يزرع الايه، لانه مش عايز مش عايز يتعب فكر انها جايه بسهوله. سبحان الله. ثم من الحسنات في القران قول المعروف، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، هي كده ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه، مش في ناس عايزين الشر قبل الخير؟ صحيح. طب يا عم بتستعجل ليه؟ واحد عنده عرس، طب عايز تدخل على ابنك من اول صفحه خير ولا شر؟ يقول عايز ادخل خير. طب امال ايه المغالطات الشرعيه اللي حصلت؟ ايه الاختلاط؟ ايه الفوضى؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ ما تمشي تبع المنهج. عايز تعمل عرس اسلامي؟ يقول اه. يقول له كانك ارسلت بطاقه دعوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يحضر ام لا يحضر؟ لما ينكشف حل الوضع. عليه الصلاه والسلام. جميل. هل في مخالفات شرعيه؟ هل يحضر رسول الله؟ لن يحضر. عشاه رسول الله ان يحضر الله سبحان الله. نعم. اللي خلى مش ابو بكر دخل شتم مره والثانيه والثالثه، فابو بكر بدا يرد، فالرسول ترك المكان. قال رسول الله انا اول مره سكت وثاني مره سكت، بدات ارد المره الثالثه. قال وكل الله عنك ملكا يرد، فلما بدأت في الرد ذهب الملك وحضر شيطان، وأنا لا أحضر أجلس في مجلس يجلس فيه شيطان. انظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى هذا المسلك. لكن لما تنظر في كتاب الله عز وجل تجد معاني الإحسان واسعة. كيف نستجلبها؟ أول معنى من المعاني سبحان الله قال إيه؟ أول معنى هو معنى الصبر، لأن الإحسان قام على إيه؟ على صبر. أوعى تظن أن الصبر ده شيء هين، ده نصف الإيمان. ليه انت تحسن الى زوجتك؟ هذا سؤال لكل المشاهدين، رغم انها تسيء اليه. هو ده مقام الاحسان، هو ده مقام الاحسان والتعامل بالفضل. قال ايه؟ واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. يبقى الصبر ايه؟ محسن. لان كيف يضيع؟ عارف يعمل ايه ساعه ما تصبر على زوجتك وتعاملها بالاحسان؟ احد امور ثلاثه، اما ان يهديها لك وهذا المراد خلاص، واما ان يصبرك عليها وهذا امر طيب ايضا حل. نعم تمام. نعم. واما ان ترتفع درجات عند الله. انت عايز ايه؟ يا الله اريد الثالثه انا. يعني اذا هذه درجات سبحان الله. نعم. حتى في الطلاق، شوف في الطلاق وفي الفصال يقول لا جناح عليكم اذا طلقتم النساء، المهم يعني يقول ايه؟ يقول متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني ايه متاعا بالمعروف؟ يعني امسك بمعروف او تسريح باحسان. ده على من يصنع هذا؟ لا يصنعه الا محسن. عارف ايه؟ يقول انت حقك كام؟ 50؟ تاخد 60. وبعدين انت طلقتها ليه وانت مالك؟ انت ليه انفصلت وانت مالك؟ ايه دخلك انت؟ هذا هو الاحسان. مش اخبارها على على الانترنت، على الانترنت جميع الفضائيات. لا حلو. لا سبحان. احنا يا ابني شوف، احنا نتزوج على الاسلام ونطلق بعيدا عن، ونعيش بعيدا عن الاسلام ونطلق بعيدا عن الاديان. لا تاخدها تاني دي. نتزوج على الاسلام ونعيش بعيد في الزوجيه بعيدا عن عن عن, عن الاسلام ونطلق بعيدا عن الدين كله. هو هل من الدين ان تقف الطوابير المطلقات وطوابير المخترعات امام القاضي عشان يقعد يقنعه فيه؟ يقنعه في ايه؟ هو يعيش ولا مش يعيش؟ الله. هو يريد ام لا يريد؟ صحيح. الله. هذه مصيبه. سبحان الله العظيم. اذا لا يفعل هذا مع زوجته او مع طريقه الا محسن. الله يرضى عنك. كما ورد في القرآن. هي كده القرآن سبحان الله العظيم، المتاع بالمعروف حقا على المحسنين، لان المحسن يعرف ان هذا حق عليه، ان لازم يتعامل بالاحسان عشان ربنا يحسن اليه. مش قالوا القارون واحسن كما احسن الله اليه ولا تبغي الفساد في الارض؟ يبقى الفساد جه منين؟ من عدم الاحسان. الله يرضى عنك. هو لما لم يزرع شجره الاحسان خلاص خسفنا به وبداره الارض. عارف الان ايه الخسف؟ هنخسف منع بوجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحمد لله رب العالمين. لكن الخسف ايه؟ خسف الخلق. خسف هذا الخسف الحالي الان. الخسف الحالي اللي هو ايه؟ اللي هو الضياع في التيه. دخلنا التيه وما خرجنا بعد. نحن نريد ان نستخرج امتنا من التيه. بايديكم فضيلة الشيخ. الله يرضى عليك يا ابن ربنا، انا اضعف من هذا. المهم حتى في امر الدية. القتل. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بايه؟ باحسان. يبقى انا مش محسن، تعتمن عليه وسبحان الله العظيم في كل في مجاهده الناس الذين ينفقون اموالهم في الاخره المحسنين سبحان ينفقون اموال في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الايه المحسنين المحسنين ال عمران الله يحب المحسنين سبحان الله يعني لا تجد الا في محسن لا تجد كل هذه الاعمال الا في محسن فاين نحن سبحان الله تعالى في الحوار محمد يقول ايه قل لعبادي يقول التي هي احسن طبعا تقول الحسن لا انا عايزك تقول ايه الاحسن نقل كلام نقل كلام اما عائشه كانت تعطر الدرهم ليه يقول انه يقع في كف الله الله اكبر ليه تضع على الـ على الـ على الشيء على الشيء المرتفع عشان الفقير لما يجي ياخده ما يدريش يده سفلى لا ياخده من ايه حتى يتعود ان تكون يده عليا تربيه صدقه مع تربيه ايه العظم ايه ده سبحان في التحاور مع الاخر سبحان ولا تجادلوا اهل الكتاب الا ايه الا بالتي هي ايه احسن واحد تجادل اهل الكتاب تقول له انت كافر تقول لك انت كافر ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم هو كده ما هو انت لا يسبن احدكم والديه قالوا يا رسول الله كيف يسب احدنا والديه قال لا يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه صح ولا لا صحيح تمام شيخ هناك ايضا صور اخرى والله عندك صورتين بقيتين او يعني احنا بنضرب امثله لان تلاقي في الخصومه ولا تستوي الحسن مثلا خلاص حتى في الخصومه حتى في الخصومه نعود شيخ للصور نعود. هذه طيب. لان الان يعني وقت الفاصل اذا مشاهدينا الكرام نعود بعد الفاصل اهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام مره اخرى واهلا بك فضيله الشيخ حياك الله شيخ انا اعذرني على المقاطعه قاطعتك وانت تحدثنا عن بعض الصور صور الاحسان في القران الكريم باقي قلنا ان حتى في معامله اليتامى انا عندي يتيم وانا وصي عم او خال او إيه سبحان الله ليه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن يبقى يجوز الاقتراب من مال اليتيم بس ايه بالتي هي احسن يعني بالتي احسن يعني إيه؟ من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يبقى قوانين الله لا الاب يموت خلاص يعملوا العزاء اضواء وتكاليف والى اخره ونشره في الصحف وعزاء صفحتين وثلاثه ومائة الف ومئتين الف فاخر خالص يجي العم للارمله وام اليتامى لا والله عايزين 200 الف عايزين 300 الف ليه تكاليف الدفن والعزاء هذا ياكل في بطنه نارا هو وكل من عزله عمر الله يرضى عليه في صحابي ينازع فخرجت روحه قام عمر اطفأ المسرجة قال يا امير المؤمنين تتركنا في الظلام قال صار للورثه حق في هذا الزيت اتريدون ان تطعمونا نارا في اجوافنا يوم القيامه لهذه الدرجه الضوء النور كيف ازاي يعني ازاي مال اليتيم الا مال اليتيم سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين انا وكافر اليتيم هاتين سبحان الله حتى الاحسان في العلاقات الاجتماعيه واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها شوف عظمه الاسلام وصلت لغايه فين تخيل ان في بيوت الرجل يلقي السلام على زوجته او الزوجه تلقي السلام على لا يرد السلام لا لا لا لا في غرفه اخرى روح نام في غرفه ثانيه هو تقول له ويقول لا لا لا لا انا مش عارف انا بالله عليك هذه قبور لان ضيقوا صدورهم وتبخر الاحسان منها فصارت بيوتا كالقبور انا اعتبر ده قبر كبر على اهله اربعه شيخ حتى يعني بعض الزملاء احيانا في العمل يدخل احدهم فيودي تحيه او يسلم ايوه الاخر كل يوم نسلم خلاص كل يوم نلتقي لا حول ولا قوه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرق بينه وبين الصحابي الذي يسير معه شجره ثم التقى مره اخرى يقول عليه الصلاه والسلام السلام عليك ورحمه الله عليه الصلاه والسلام هل هو كان ناقص ثواب سيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام بس يعلمنا نحن يعلمنا القى السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف سبحان الله هذه بعض من الصور اذا الاحسان في كل شيء الشيخ في كل ليس انت ذكرت الان مجموعه كبيره من الصور الاحسان في المعاملات اليوميه نعم نعم مع نعم الزوجه نعم مع نعم في الطلاق نعم في غيرها نعم. لا لان ذكر الاحسان في اكثر من 66 موضع في كتاب الله عز وجل يعني لو احببنا ان نعددها كلها لما والله احتجنا الى برنامج خاص نعم. طيب شيخ ايضا اريد ان تذكر لي اذا كان هناك يعني صور من الاحسان او ذكر الاحسان في السنه النبويه الله اكبر لما جاء الرجل يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج معه قال لك والدين قال نعم قال فارجع الى والدين فاحسن صحبتهما كما ورد في صحيح البخاري فاحسن الاحسان سبحان الله ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا أذبحتم فأذبحوا السيف. الوحود ده شفرتك وأرح ذبيحتك. قالك لو ما حددش الشفرة وأخذت ذبح مدة طويلة، الميكروبات تتناثر في الدم تدخل في أنسجة اللحم، فيصير اللحم موبوء وفيه أمراض تضر أكله. وإذا لم ترح الذبيحة تحصل لها هيجان، هيجان يخلي الميكروبات تتناثر في الدم كله تدخل في أنسجة اللحم. سبحان الله العظيم، أثبتت كل هذه أبحاث علمية دقيقة. اللهم صل على سيدنا، لا ينطق عن الهوى، سبحان الله. قالوا قال كيف أعرف أنني محسن يا رسول الله، كيف أعرف أنني مسيء؟ شوف الصحابي الجليل، طب أعرف إزاي؟ إيه الميزان يعني؟ قال إن قال جيرانك أنك محسن أو أنك أحسن فقد أحسن، وإن قالوا أنك قد أسأت فقد أسأت. رواه ابن ماجه وصححه الحاكم. مقياس هذا، مقياس ابن الناس، إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشك في صلاحه. ثاني، جميل، جيرانه في الحضر، يثنى عليه، ورفقاؤه في السفر، نعم. والله ما أحلى رحلته، سبحان، ومعاملوه في الأسواق والرجل صادق فيما يقول. ثم قال صلى الله عليه وسلم في النهاية لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذا إحسان آخر، الإحسان، إحسان الظن بالله. وأن تحسن الظن بالله أن تحسن العمل. إن قوما غرتهم الأمني يقولوا نحسن بالله الظن، والله لو أحسن الظن لأحسن العمل. نعم. طيب شيخ، نعم. هل هناك فرق بين الإحسان والعدل؟ طبعا، هو العدل أن أخذ حقي وأعطيك حقك، لكن الإحسان أن أخذ أقل من حقي وأعطيك أكثر من حقك. جميل. إذا هناك أمثلة مثلاً. نعم. لو مثال، لو مثال، مثال، تعال، حق زوجتك عليك أن تطعمها وتكسوها، تمام؟ فتعطي أكثر من حقها، تطعمها وتكسوها وتبشي في وجهها ولا تمن عليها ولا تقبحها ولا تهملها، ويعني تكون لينا معها. نفس القضية، حق الزوج على الزوجة إيه؟ أن تطيعه، ولكن أن إيه؟ أن تقدم. يعني واحد يقول لي أن فيه ما شاء الله الأخوات في ألبانيا، لما تتزوج زوجة ألبانية مسلمة، يقول رجل فوجئ، أنا أول ما دخلت البيت بعد ما تزوج هو زوجته الألبانية، تنحني المرأة فورا لتخلعه الحذاء. الرجل هو عربي استحى، يعني يا الله، يعني قالت له لو أن أمي علمت أنني لم أخلعك الحذاء توقن أنها ما أحسنت تربيتي. جميل شيخ، إذن هذا إحسان من الزوجة، هذا إحسان، هي غير مطالبة. الله يرضى عليك، الله يرضى عنك. يعني سيدنا الحسين قدمت له إحدى جاريته وردة، قال لا أنت حرة لوجه الله. قال يا ابن رسول الله أنا وردة تعتقها؟ قال أعطتنا على قدرها ونحن أعطيناها على قدرنا. يا سلام، هذا هو الإحسان. ولما علي زين العابدين ابنه لقى الأعرابي مثلا عنده شاتين، فدخل الأعرابي لقى قطيع غنم، فالأعرابي نظر كده خلاحة. قال أتحب الأعرابي؟ قال لا، قال نعم ابن بنت رسول الله، فهو لك. قال يعني سبحان الله، هو ما يعرف هذا؟ قال لكنني أعرف نفسي. الله، فهو كده. يا سلام، سبحان، نعم، نعم، نعم. طيب شيخ، يعني أنا بقي من وقت البرنامج القليل، نعم. الآن نريد أن نتحدث عن الخلاصة أو هدفنا من هذه الحلقة وهذا العنوان، أيوة. أن نصبح من المحسنين. يا رب يا رب يا رب. طيب، إذا نريد منك الآن فضية الشيخ أن تعطينا، خلنا نقول، وصفة عملية أو منهج، أيوة. منهج عملي، أيوة. لكي نصبح من هؤلاء المحسنين. طيب، أول شيء أن ألزم قلبي قضية التوحيد الخالص، لأن الذي أمرني أو يعني الذي حببني في الإحسان إنما هو رب العباد عز وجل سبحانه. أنت عارف لما تيجي تعاقب واحد، ها؟ إيه يجعلك وأنت تستطيع يوقفك أن تعاقبه؟ ها؟ قال العلماء الربانيين لما علمونا، الله يرحم من مات منهم وبارك في من يعيش، آمين، قالوا أن تذكر إحسان الله إليك رغم إساءتك المتكررة. أن تذكر إحسانات الله إليك رغم إساءتك المتكررة. هو ربنا بإيه؟ أنا أذنب وهو يستر، أنا أخطئ وهو يغفر، أنا أتهور وهو يحلم سبحانه وتعالى. نعم. طيب، لكريم إحسان الله علي أحسن أنا إلى الآخر. يعني أتمثل إيه؟ يعني إن دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. انت ليك سبحان الله العظيم. ولذلك ايه؟ ولذلك ان الظالم لما يكون في دوله من الدول، ليه؟ الظالم صوت الله يؤدب به من يشاء من عباده. لان العباد لما يتقوا الله رب، لما يتقوا في الحديث القدسي وليه؟ يقول انا ملك الملوك ومالك الملك. قلوب الملوك كلهم بيدي. ان اطاعني عبادي حولت اليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة. وان عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا انفسكم بدعاء ملك الملوك يكفيكم ملوككم. يا الله، انت اشغل نفسك بس بايه؟ بدعاء ملك الملوك. انا هتدعى على الملك اللي يحكم ولا اللي بيعمل. ليه تقول له هدايته افضل؟ لو كانت لي دعوه مستجابه كما هدايته افضل لك، لان كتب العليم ما زاده دعاؤك الا ظلما. ادعوا له ربنا يهديه. سبحان الله. فان يمتلئ قلبك بالتوحيد الخالص عشان تصير محسن. يعني ايه توحيد خالص؟ لا تخف الا من الله، ولا ترجو الا الله، ولا تنتظر احسانا الا من الله. وخلي المسائل العلاقه بينك وبين الله عباده. سبحان الله، انسان يستجدي ويستعطف ويتملق، فان الله يحب المدح. سبحانه. حتى بالدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك استغفر واتوب اليك، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو، ثم تثني بالصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدعاء بين الصلاتين مقبول ان شاء الله باذن الله. هذا من كرم الله واحسان الله. ثم ان يمتلئ قلبك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست محبة نظرية عملية. يعني كيف يعني؟ يقول لو الرسول مكاني كان يعمل ايه في الزوجة المتعبة دي؟ يديها بالبوكس في وجهها، ولا يخنقها، ولا يرميها من ما يقول لها خبر؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم امنا عائشة خبطت الصحفة من يده الشريف، وقعت قطعا، ويجمعها يقول غارت امكم. اعرف متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني علي غضبانه. قالت كيف يا رسول الله؟ عندما تكوني راضيه تقولين لا ورب محمد، او لما اكون غضبانه لا ورب ابراهيم. فهذه يعني اذا هو دارس القضيه، ولكن رغم ذلك ماذا صنع؟ وصل ببر السلامه بكل نسائه الى بر السلامه، يعطي كل واحد انتهى الموضوع. سبحان الله. فان تكون محمد، ثم ان تقدم الذهب الباقي على الخزف الفاني. يعني اشرحها للشيخ. قال الحسن رضي الله عنه في حكم جميله: لو كانت الدنيا من ذهب فاني والاخره من خزف باقي لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني. لكن ما بالنا نحن نفضل الخزف الفاني على الذهب الباقي. وصلت تماما. واضحه سبحان الله. واضحة. يعني الدنيا عباره عن ايه؟ خزف فاني. بس بعض الناس يظنوا ايه؟ لانها ذهب. يظنوا ذهب بس هو فاني. والاخره بعض الدنيويين يفكروا انها خزف بس ايه؟ هي الذهب. بس باقيه، لكن حقيقه الامر هي الايه؟ هي الذهب سبحان الله، والدنيا هي الخزف. فالعاقل يقول لا والله الذهب الباقي هو افضل من الخزف الباقي. سبحان الله. اصبر واحتسب. ده الولد وابوه وامه يصبروا 18 عاما متصله من اول صف الاول ابتدائي، فيدخل ياخذ اجازه الجامعه، ها الرخصه اللي يقول انه حصل على درجه كذا، الشهاده. نعم. 18 عاما، ما الذي صبرهم؟ ها ايه اللي صبرهم السنه دي كلها؟ هذه الورايقه، انتظار الشهاده والورايقه. طب لما تنتظر انت، ها لما ينادي المنادي من مكان قريب او عند الميزان، يقول ايه؟ يقول سبحان الله، ياخذ كتابه وينقلب الى اهله ايه؟ مسروره، ويرفع ها ام اقرأ كتابيه، اني ظننت اي ايقنت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه. سبحان الله. الثاني ياخذ يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حساب. تضربها مثل بسيط بالايه؟ بنتيجه امتحانات اللائحه تحط الاسماء المتفوقين الحاصلين على درجه الامتياز، الحاصلين على درجه جيد جدا، الحاصلين على الان اولادنا يقول لك اي وبي ومش عارف الكلام الفارغ. المهم، والثاني يقول لك مقبول، اللي عنده مواد، الراسبين مش عايز يشوف، يخبئ من ابوه وامه الايه؟ صحيح. الشهاده. ونفس القضيه، ولله المثل الاعلى، بس الاخره صوره من الصور دي. ها ام اقرأوا كتابيه. سبحان الله. زخ حتى العلماء شبه البرزخ تقدر تشبهه بايه؟ الاوائل المتفوقين، القبر، حتى القبر. نعم. ناس متفوقين منتظرين خلف الكواليس ان تفتح الستار ليصافح وزير التربيه اللي يسلمه عليه الشهاده. حالته ايه خلف الستار؟ عايز الستار تفتح بسرعه عشان ابوه يشوف وامه تشوف واهله يفرحوا بيه. والثاني والعياذ بالله لا يريد من الستار ان تفتح. لا دي مش ستار، دي غرفه الاعدام. هو لابس البدله الحمراء ومنتظر، وكل ما يفتح الباب يقول ايه؟ هياخذوني يعدمونه. هكذا حاله البرزخ، المؤمن منتظر فرج الله، والكافر والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله أن يتوب علينا. فأيضا أن يستكين قلبك لشرع الله. يعني يستكين، يعني كل ما أمر ذو سمعنا وطعنا، سمعنا وطعنا، ما تعرضش النقل على العقل أبدا. إياك أن تعرض النقل اللي هو الإيه؟ القرآن والسنة، القرآن والسنة. خلاص؟ والعقل اللي هو عقلك اللي سبحان الله العظيم. وأن تصبر على المكاره، على المكاره. هل هناك من وقت ولا انت خلاص خلص وقت؟ بقي تقريبا شيخ اربع دقائق. عندي دعاء جميل. تفضل شيخ. قاله الامام الحسين يوم ان استشهد في عاشوراء. هذا الدعاء انا حقيقة يعني لا اخفيكم سرا، كلما كنت في ورطة او ازمة، وما اكثر ازمات الدعوة، ان ادعو هذا الدعاء، فربنا سبحانه وتعالى من كرمه يأتي بالفرج. دعاء جميل يقول الله عشان الوقت. تفضل شيخ. اللهم انت ثقتي في كل كرب. والله لو حب يكتبوا المشاهدين والمستمعين هذا الكلام، يعني دعاء جميل. طيب. اللهم انت ثقتي في كل كرب، هل لنا ثقة غير الله؟ ابدا. ورجائي في كل شدة، وانت لي في كل امر ثقة وعدة. كل امر لا شريك الا الله. فكم من هم يضعف فيه الفؤاد، تهجم عليك الهموم، قلبك يضعف، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو. فأنزلته بك وشكوته إليك، رحت يا رب ألقيته عندك، رغبة فيه إليك عن من سواك، يعني لا أرجو إلا أنت يعني سبحان الله. ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل غاية يا رب العالمين. ثم رزق الشهادة بعدها. رحمه الله ورضي الله عنه. شيخ نعيد من أجل إخواننا المشاهدين مرة أخرى. اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي من كل أمر ثقة وعدة. فكم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو. فأنزلته بك وشكوته إليك، رغبة فيه إليك عن من سواك. ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت يا رب ولي كل نعمة، وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل غاية يا رب العالمين. بارك الله فيك. وفيك بارك إن شاء الله. جزاكم بارك الله فيكم. في نقطة أخيرة. نقطة أخيرة. وهي بأنك أوصيتنا وصية في نهاية الحلقة الماضية. أيوة. وكانت وصيتنا هي قراءة جزء من القرآن لمن لم يقرأ، أو نعم. لمن لم يكن يقرأ، أو يضيف جزء إلى ما كان يقرأ. نعم. وصيتنا اليوم نريد وصية أيضا في نهاية هذه الحلقة. وصيتنا اليوم ربما تكون صعبة على النفس شوية، علي وعلى الكثيرين، وإن شاء الله ميسرة عند من يسر الله له، أن نكف ألسنتنا في هذا الأسبوع عن مصيبة الغيبة، وأن نعين إخواننا وأخواتنا على ألا يغتابوا أحدا. نسميه أسبوع الغيبة، أو أسبوع النهي عن الغيبة، مش أسبوع الغيبة يعني نطلق ألسنتنا. أكيد. لا يعني أسبوع النهي عن الغيبة، الابتعاد عن الغيبة، أن ألا أغتاب، وألا أجعل غيري يغتاب الآخرين. جميل. إذا نتواصى بها مع أخواننا المشاهدين لعل وعسى، وبذلك لو أمسكنا ألسنتنا عن أعراض الناس لفلحنا وأفلحنا وكنا من المحسنين إن شاء الله. توظيف جميل. إذا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذه المهمة يا رب إن شاء الله. الشيخ. وأيضا أخواننا المشاهدين أنا أشكركم على حسن المتابعة وحسن الإصغاء، وأعتذر لكم عن الخلل الفني الذي حدث في رسائل نصية قصيرة الـ SMS، على أمل أن يكون إن شاء الله